الله فيكم هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما صح عن رأسين القاعدتين؟ الأولى لا أقرع القرائن بالحكم على صاحب الفعل لأنه مستحل أو مكذب أو جاهل أو مستكبر. والقاعدة الثانية الاستهلال والتكذيب والجنون والاستكبار أمور قلبية فإنها لا تعرف إلا بالتصريح لما في النفس. هل هاتان القاعدتان من قواعد أهل السنة والجماعة؟ يقول السائل ما صح عن هاتين القاعدتين؟ القاعدة الأولى لا أقرع القرائن بالحكم على صاحب الفعل لأنه مستحل أو مكذب أو جاهل أو مستكبر. الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن بعض المكذبين أنهم حملهم الكبر، وأخبرنا عن بعضهم بأنهم جحدوا ذلك ظلما وعلوا كما قال فيه فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذه القاعدة قاعدة باطلة، بل أن الدلائل والقرائن تدل على ما وراءها. نعم. القاعدة الثانية الاستحلال والتكذيب والجنون والاستكبار أمور قلبية فإنها لا تعرف إلا بالتصريح بها بالنفس. هذا يمكن أن يستصحب بالتكذيب. فمثلا من استحل المحرم المجمع عليه استحلالا فعليا فهذا لا يكفر، لأن الاستحلال الفعلي لا يدل على الاستحلال القلبي، فالله سبحانه وتعالى قال في الفئتين المتكافلتين فأصلحوا بين أخويكم، مع أن هذه الفئة مستحلة بمثال تلك الفئة والثانية كذلك، فسماهما إخوة. ولما أتي بشارد الخبر الذي كان كبيرا ما يؤتى به وقال بعضهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. المهم أن الاستحلال الفعلي ما يؤخذ به بالتكفير، لأن هذا إنما هو مذهب الخوارج الذين يأخذون بالاستحلال الفعلي، يعني كون الإنسان يفعل الشيء المجمع على تحريمه أو يحرم الشيء المجمع على حله، فهو لا يقال أنه فاسق ولا يكفر، لا يكفر بل يقال أنه فاسق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة.